أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: ثم إنما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري، من يبيع له ويشتري له، وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره. إلى هنا كان البحث في هذه النقطة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى هنا كان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه هل يجب على الوكيل أو الولي تعيين من يبيع له ومن يشتري له أو لا يجب ذلك؟ يعني أن الوكيل عندما باع هذا المثمن أو باع أو اشترى بهذا الثمن، هل يجب عليه عند نفسه؟ ها، هذا البحث لا علاقة له بالطرف الآخر. الوكيل هل يجب عليه أن يعين من يبيع له ومن يشتري له؟ فإما في النية فقط أو في النية مع التلفظ، وهذا التعيين لا علاقة له بالطرف الآخر، سواء علم به الطرف الآخر أو لم يعلم به الطرف الآخر. البحث مرتبط بالوكيل أو الولي عندما يبيع ويشتري، هل يجب عليه أن يعين من يبيع له ومن يشتري له أو لا يجب عليه ذلك؟ هذه في المسألة السابقة التي انتهينا منها، وهي أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال مطلقا لا يجب التعيين، ولكنه في الكلي نحن نحتاج إلى التعيين حتى نحقق مالية المال، وإلا لو كانت مالية المال في الكلي أيضا متحققة نحن لا نحتاج إلى التعيين حتى في الكلي. الآن توجد عندنا مسألة ثانية وهي مترتبة على المسألة الأولى، التفتوا جيدا، وهي مترتبة على المسألة الأولى، وهي ماذا؟ وهي ما لو فرضنا أنه وجب التعيين هناك، فهل يجب على الطرف الآخر أن يعلم هذا الذي أمامه هو الأصيل أو غير الأصيل؟ وإذا كان غير الأصيل من هو؟ زيد أو عمرو؟ يعني بعد أن وجب تعيين من يبيع له ومن يشتري له، فهل يجب على الطرف الآخر أيضا أن يعلم أن هذا المخاطب هو الأصيل أم غير الأصيل؟ وإذا كان غير الأصيل هو زيد أو عمرو أو شخص ثالث؟ وبعبارة أخرى، البحث في المسألة السابقة كان في مقام الثبوت، وأنه هل يجب تعيين من يبيع له أو لا يجب تعيين ذلك. افترضنا أنه في رتبة المسألة السابقة انتهينا أنه ثبوتا يجب تعيين من يبيع له ومن يشتري له. الآن نأتي إلى مقام الإثبات، وهو أن الطرف الآخر يعني البائع هل لا بد أن يعلم أن هذا المخاطب أمامه عندما يقول له بعتك ملكتك، هذا المخاطب هو الأصيل وقعا هو المالك للثمن، أو أنه وكيل عن ذلك؟ وإذا كان وكيل فمن هو الموكل، هو زيد أو أنه عمرو؟ فالمسألة السابقة مرتبطة بفعل الوكيل ثبوتا، ولكن هذه المسألة مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالتعيين لأجل الطرف الآخر. فإذا هنا مسألتان إذا تتذكرون، وكلام صاحب المقابيس كان في المسألة الأولى، وأما هذه المسألة فهي مسألة ثانية ولا علاقة لها بكلام صاحب المقابيس. لا كما توهمه بعض المحشين من أنه صاحب المقابيس تعرض للمسألة الأولى وتعرض للمسألة الثانية. لا، كلام صاحب المقابيس إنما كان في المسألة الأولى فقط، يعني البحث الثبوتي، وأما البحث الإثباتي فالشيخ يتعرض له ابتداء. فلهذا يقول الشيخ: ثم إنما ذكرنا كله وحكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري. طبعا إذا كان البائع والمشتري لم يكونا أصيلين، وإلا لو كان أصيلين فلا يجوز عليهما تعيين من يبيع له ومن يشتري له، سالما بانتفاء الموضوع. إذا فرض أن البائع والمشتري لم يكونا أصيلين بل كانا وكيلين أو وليين ونحو ذلك، حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري. وجوب تعيين من؟ من يبيع له البائع ومن يشتري له المشتري. هذا قرين على أن المراد من البائع والمشتري ليس الأصيل، وإنما ماذا؟ غير الأصيل. وأما إلى هنا، هنا بحثنا كان في المسألة السابقة وانتهينا منها. هذه المسألة الثانية متفرعة على وجوب التعيين في المسألة الأولى، وإلا إذا هناك اخترنا ما اختاره الشيخ من عدم وجوب التعيين فلا مجال لهذه المسألة هنا. قال: وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب، وأن المخاطب هل هو الأصيل أو غير الأصيل، وإذا كان غير الأصيل هل هو زيد أو عمرو؟ يعني أنا عندما أبيع لهذا الشخص الذي هو قبالي لابد أن أعرف من هو هذا الشخص، لأنه لعلي أنا أريد أن أبيع لزيد ولكنه في الواقع هو عمرو. من قبيل ما تتذكرون في صلاة الجماعة أن الإنسان قد يأتم بإمام وباعتقاد أنه ماذا؟ باعتقاد أنه زيد، ولو كان يعلم أنه ليس بزيد لم يأتم به. فلهذا تتذكرون في مسألة في باب الجماعة هنا قالوا بأنه من صلى خلف شخص باعتقاد كذا ثم تبين له كذا، أنه كان إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق فلا محذور فيه، أما إذا كان بنحو التقييد ففيه محذور. هنا أيضا نفس تلك الخصوصيات يمكن تصويرها في هذه المسألة الثانية. قال: وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب أصيل أو غير أصيل، وإذا لم يكن أصيل فمن هو؟ وتعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر احتمالين في المقام. الاحتمال الأول يقول أنه يعتبر ذلك، يعني كما أنه هناك لا بد من التعيين هنا أيضا لا بد من التعيين، يعني البائع لا بد أن يعلم أن هذا الذي يخاطبه هل هو المشتري أصالة أم وكالة، والمشتري لا بد أن يعلم أن هذا الذي يشتري منه هل هو البائع أصالة أم وكالة، يحتمل اعتباره إلا إذا كانت هناك قرينة من الخارج تدلنا على عدم الاعتبار. فإذا كانت عندنا قرينة من الخارج تقول بعدم الاعتبار، يعني ماذا؟ يعني أن كل غرض البائع والمشتري هو الثمن والمثمن، حتى الطرف الآخر من يكون فليكن، أنا غرضي أن أحصل على هذا المثمن المشتري، والمثمن وصاحب المثمن غرضه أن يحصل على هذا الثمن. هسه هذا الثمن بيد المالك، بيد الوكيل، بيد الولي، بيد الغاصب الذي نزل نفسه منزلة المالك تنزيلا ونحو ذلك. أنا لا يهمني إلا الثمن، وذاك لا يهمه إلا المثمن. إذا كانت هناك قرينة من الخارج دلت على أن كل نظر البائع والمشتري هو الثمن والمثمن، هنا لا يجب التعيين. أما إذا لم تكن هذه القرينة فالأصل ماذا؟ فالأصل اعتبار التعيين. طب أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في الموارد التي لم نفرض تلك القرينة. فإذا شككنا في الطرف الآخر أنه أصيل أو غير أصيل، أو جهلنا بأنه أصيل أو غير أصيل، عند ذلك ماذا؟ لم يتحقق شرط العقد، فيكون المشروط أيضا باطلا، لأن المفروض تعيين الطرف الآخر شرط في صحة العقد، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، لم يحرز هذا الشرط، يكون المشروط أيضا عدم بانعدام شرطه. إذن الاحتمال الأول أنه يحتمل اعتبار هذا الشرط، يعني تعيين الطرف الآخر لكلا الطرفين، إلا إذا وجدت قرينة من الخارج دلتنا على أن الغرض الأصلي هو الثمن والمثمن. الاحتمال الثاني بعكس الاحتمال الأول، أن الأصل هو عدم الاعتبار إلا إذا دلت قرينة من الخارج على الاعتبار. أين تدلنا القرينة من الخارج؟ من قبيل عقد النكاح، فإنه من الواضح في عقد النكاح ليس الغرض يتحقق بين أي زوج وزوجة، وإنما الغرض يتحقق المرأة عندما تقول زوجتك نفسي، ليس مرادها أي زوج، بل لها غرض في زوج خاص. إذن لا بد أن يكون الزوجان معينين في عقد النكاح. في الهبة، طب أنت عندما تريد أن تهب، في الأعم الأغلب غرضك ماذا؟ أن تهب شخصا خاصا، وإلا ليس غرضك أن تحقق الهبة لأي شخص كان. في الوكالة، أنت عندما تريد أن تعطي الوكالة، ولا تريد أن تعطي الوكالة لأي شخص كان أمين أو غير أمين، وإنما لك غرض خاص في شخص. هذه كلها قرائن تدلنا على خلاف الأصل الأول. الأصل عدم اعتبار التعيين إلا إذا كانت هناك قرائن خارجية دلتنا على اعتبار التعيين، أو إذا فرض أن البائع والمشتري صرح في متن العقد أنا أبيعك بهذا القيد. افترض أن الأصل عدم الاعتبار، ولكن هل يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك أن يعين؟ يقول أنا إنما أبيعك هذا الكتاب بدينار لأنك زيد العالم، وإلا لو أنا أعلم أنك لست زيدا العالم لا أبيعك هذا الكتاب، أحتفظ بهذا الكتاب لنفسي، لكن حيث أني أعلم أنك تحتاج إلى هذا الكتاب أكثر مني فأبيعك بدينار هذا الكتاب. افترضوا أنه على القول الثاني وهو عدم الاعتبار، ولكن هل يحق للبائع أو المشتري أن يصرح بالاعتبار، أن يصرح بالاشتراط، أو لا يحق له ذلك؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا محذور في ذلك. إذن يوجد احتمالان في المقام، الاحتمال الأول الأصل الاعتبار إلا إذا دلت قرينة من الخارج على عدم الاعتبار، الاحتمال الثاني الأصل عدم الاعتبار إلا إذا دلت قرينة من الخارج أو صر أحد الطرفين باشتراط ذلك الشرط. طب شيخنا ماذا تختارون؟ يقول والأقوى هو الأول، يعني الأصل هو الاعتبار إلا إذا كانت هناك قرينة من الخارج تدلنا على عدم الاعتبار. طب ما هو دليلك على ذلك؟ يقول ظاهر كلام البائع عندما يقول ملكتك، هذه كاف الخطاب، أن هناك خصوصية للمخاطب. لا يشكل علينا أنه نحن نجد في أكثر البيوع والإيجارات، ليس كذلك، الشيخ يقول هذا داخل في المستثنى، نحن نقبل في أكثر البيوع والإيجارات أنه ليس المراد خصوص المخاطب، ولكن هذه لقرائن خارجية. أما عندما لا توجد القرينة الخارجية وقال ملكتك، فكاف الخطاب دال على اعتبار الخصوصية في المخاطب. وأنتم تعلمون إذا كان ظاهر الكلام دال على اعتبار الخصوصية، القاعدة الفقهية في باب المعاملات تأتي والعقود تابعة للقصود، إذن لا بد أن يكون هذا العقد صحيحا في حالة وجود هذه الخصوصية، وأما مع عدم وجود هذه الخصوصية فيكون الشرط مفقودا، وإذا فقد الشرط فيكون العقد باطلا. إذن الشيخ يقوي الوجه الأول وهو الأصل الاعتبار إلا ما دلت قرينة خارجية على الخلاف، ودليله على ذلك قوله ملكتك ظاهر في اعتبار الخصوصية للمخاطب، والعقود تابعة للخصوص. أحسنتم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أصل البحث إذا قلنا هناك لا يجب. إذن الآن نحن لا نستطيع أن نرتب. شوفوا إحنا أرجعنا البحث إلى مقام الثبوت ومقام الإثبات. هناك كان مقام الثبوت، أنا الإشكال إجي في ذهني. طبعا مقام الثبوت والإثبات يذكره السيد الخوي في كتابه الفقهي في هذا الباب، رحمه بالي مصباح الفقه. السيد الخوي رحمة الله حفظه الله يذكر هذا المطلب في هذا المجال، يقول بأنه فيما يرتبط بالقسم الأول البحث في مقام الثبوت، وهنا البحث في مقام الإثبات. وأنتم تعلمون عموما مقام الإثبات مترتب ماذا؟ على مقام الثبوت. نحن إذا لم نعتبر وجوب التعيين هناك ولا معنى لاعتباره هنا، إلا إذا كانت هنا قرائن خارجية تقول حتى إذا لم يجب التعيين في المسألة السابقة فهنا توجد ظواهر لفظية تدلنا على ماذا؟ تدل على وجوب التعيين هنا. فلهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدل بماذا؟ استدل بقوله ملكتك بكاف الخطاب، وهذا كاف الخطاب ظاهر في ماذا؟ في الخصوصية، والعقود تابعة للخصوص. قال ثم فيحتمل اعتباره الاحتمال الأول، فيحتمل اعتباره إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين. لا توجد هناك خصوصية للمخاطب البائع والمشتري كما في غالب البيوع والإيجارات، فإنه في غالب البيوع والإيجارات غرض البائع والمشتري إلى الثمن والمثمان ولا خصوصية للبائع والمشتري، يعني ركن العقد هو الثمن والمثمان للبائع والمشتري، بخلافه في عقد النكاح فإن ركني العقد هو الزوج والزوجة. أما في غالب البيوع والإيجارات فإن ركني العقد هو العوض والمعوض. وهنا يوجد إشكال. طب شيخنا إذا كان الأمر كذلك أنه في غالب البيوع النظر إلى الثمن والمثمن، لعد ماذا تفعلون بهذا الكاف كاف الخطاب؟ وفي غالب البيوع يقول بعتك، ملكتك، اشتريت منك. هنا كاف الخطاب ماذا تفعل به؟ يقول المراد من كاف الخطاب هنا أن المخاطب ليس المراد من المخاطب هنا المالك، يعني المسلط على المال. عندما يقول بعتك لا يريد أن يقول له أنا أريد أن أملكك أنت شخصا، وإنما يريد أن يقول له أنا أريد أن أجعل هذا المثمن في قبال هذا الثمن الذي أنت مسلط عليه. حتى إذا أنت كنت مالكا للثمن فيكون هذا المثمن لك، إذا لم تكن مالكا للثمن فيكون هذا المثمن لمالك الثمن. فالنظر إلى المعنى الأعم للمخاطب، سواء كان المخاطب مالكا شرعا أو كان مأذونا شرعا كالوكيل والولي، أو لا لم يكن لا مالكا شرعا ولا مأذون شرعا بل كان مشتريا غصبا، يعني مالك تنزيلا. المهم هو يريد أن يستبدل هذا المثمن بهذا الثمن الذي تحت تصرفك، فإن كنت أنت صاحب الثمن فيكون المثمن لك وإلا فلا. إذن نحن بالقرينة الخارجية نتصرف ماذا؟ في كاف الخطاب. وهذا معناه ماذا؟ أنه إذا لم تكن عندنا قرينة خارجية لابد أن نحمل كاف الخطاب على حاله على ظهوره، والعقود تابعة للكسور. قال فحينئذ، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا أو منفعتك كذا بكذا، هذه على نحو اللف والنشر المرتب، قال البيوع والإيجارات، فلهذا قال ملكتك كذا هذا في البيع، أو منفعت كذا بكذا هذا في الإيجارات. طب ماذا يكون المراد من ضمير الخطاب في قوله ملكتك؟ قال هو المخاطب بالاعتبار الأعام، لا خصوص هذا المخاطب، وإذا أراد خصوص هذا المخاطب باعتباره مسلط على المال، هسه مسلط على المال شرعان أو لا شرعان. هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه هذا المخاطب مالكا حقيقيا، كما لو كان هو المالك للثمن، أو مالكا جعليا كما في الغاصب فإنه ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي كالمشتري الغاصب، أو هو بمنزلة المالك الحقيقي شرعا حتى إما بإذن كالوكالة أو ولاية ونحو ذلك. هذا هو الاحتمال الأول في المقام، ويحتمل عدم اعتباره، أي أن الأصل عدم وجوب التعيين إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين. إذا كانت هناك قرينة من الخارج، علم من الخارج أن ركني العقد ليس هو العوض والمعوض، وإنما ركني العقد هما الطرفان، كما في باب النكاح والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية. هذان هما الاعتباران في المقام. شيخنا ماذا تختارون؟ قال والأقوى هو الأول. ولكن دليلكم هنا ماذا؟ مبتني على ما اخترتم هناك؟ يقول لا، دليلنا هنا ظهور كلام المتكلم. والأول أقوى هو الأول عملا بظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام المستفاد من كاف الخطاب، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية. وهذه الصغرى، الكبرى ما هي؟ وتبعية العقود للخصوص، لا كما في بعض الحواشي والتعليقات أنه هنا دليلين، الدليل الأول ظهور كاف الخطاب، والدليل الثاني قاعدة تبعية العقود للخصوص. لا، الدليل الواحد صغرى وكبرى، وتبعية العقود للخصوص. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وعلى فرض القول الثاني، إذا تذكرون في القول الثاني قال إلا إذا علم من الخارج، يعني بقرينة من الخارج. طب الآن لو أراد أن يصرح في متن العقد، هل هذا التصريح على خلاف مقتضى العقد؟ يقول لا، يمكنه ذلك، من حقه ذلك. وعلى فرض القول الثاني، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره. إلى هنا انتهت العبارة فيما يرتبط بالقول الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال في التذكرة يريد أن يأتي بمؤيد للقول الأول الذي قواه، لا كما في بعض الحواشي أن هذا تأييد للقول الثاني، لا، هذا تأييد للقول الأول الذي قواه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال في التذكرة، هذه العبارة منفصلة عن القول الثاني وتتمة القول الثاني، وإنما هي عبارة جديدة مرتبطة بتأييد القول الأول. وماذا قال في التذكرة؟ صاحب التذكرة قال لو باع الفضولي أو اشترى من آخر، لو باع الفضولي شيئا لآخر أو اشترى الفضولي شيئا من آخر مع جهل الآخر بأن هذا فضولي في البيع أو في الشراء، يشكل هذا البيع. ومنشأه ماذا؟ ومنشأه أن الطرف الآخر كان يريد أن يملك هذا الفضولي، وحيث أنه جاهل بأنه فضولي، إذن ماذا؟ لا نستطيع أن نتحفظ على ذلك الظهور وهو كاف الخطاب. الآن لو اشترى الفضولي، قال الفضولي لشخص اشتريت منك، قال الطرف الآخر ماذا؟ بعتك. كاف الخطاب ظاهر في ماذا؟ ماذا؟ يريد أن يملك هذا الفضولي. ومن الواضح أن الفضولي لا يستطيع أن يتملك، لأن الثمن لا يخرج من كيسه، وإنما الطرف الآخر يريد أن يملك من؟ صاحب الثمن، ولكن معتقد كان أن صاحب الثمن من؟ هذا الشخص الذي أمامه. ومن هنا يقول العلامة في التذكرة بأن هذا يشكل هذا البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ومنشأ هذا الإشكال هو الاحتفاظ على ظاهر الكلام. من هنا يتضح أن هذا الكلام كان أين؟ في تأييد القول الأول، ولا علاقة له بالقول الثاني. قال العلامة في التذكرة لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الطرف الآخر، يعني مع جهل المشتري أو مع جهل البائع، فإشكال هذا البيع فيه إشكال. لماذا؟ ينشأ من أن الآخر البائع أو المشتري ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، والمفروض أن العاقد ماذا؟ لا يحق له أن يتملك هنا لأنه فضولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعنوان الجملة المعترضة يقول: وهذا الإشكال من العلامة فيه ما فيه كما سيأتي إن شاء الله في بحث الفضولي، يعني جهل الطرف الآخر بأن الطرف الأول فضولي، هذا لا يؤدي إلى أن يكون هناك إشكال في عقد الفضولي، ولكن فقط نريد أن نقول لكم أن العلامة إنما أشكل في هذا العقد بناء على القول الأول، وإلا لو لم يقبل القول الأول فلا معنى لإشكاله هنا في عقد الفضولي. هذا الإشكال منشأ الإشكال ماذا؟ الشيخ يريد أن يستفيد من الإشكال، قال فإشكال، هذا منشأ الإشكال أين؟ لماذا؟ أنا بدي أقول هذا بعد موكول إلى بحث الفضولي، سيأتي هناك أنه واقعا الطرف الآخر لو كان جاهل بأن الطرف الأول باع أو اشترى فضولة، هل أنه يؤثر على صحة الفضولي أو لا يؤثر؟ هذا بعد موكول إلى هناك. جيد جدا، هذه فإشكال منشأه ماذا؟ توجيه. هو هذا الشيخ يريد، لا أقول الشيخ يريد يستفيد من قوله فإشكال، يريد يقول منشأ الإشكال لا يوجد إلا ماذا؟ إلا إذا بنينا على القول الأول، فلهذا قوله فإشكال أصل مدى لا يقبله، ولا يقول منشأ قول العلامة فإشكال، هذا منشأه ما ذكرناه في تقوية القول الأول. أما أن هذا الإشكال الذي ذكره العلامة صحيح أو ليس بصحيح، هذا بحثه سيأتي في بيع الفضول. قال فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد. الشيخ بنحو الجملة المعترضة يقول: وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا، لماذا هذا الإشكال ضعيف من العلامة؟ لأنه وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة. إذن الشيخ يقول دليلنا على ضعف هذا الإشكال هو الإجماع والسيرة المتعارفة، السيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء، بحثه سيأتي مفصلا في بحث عقد الفضولي وأنه على القاعدة أو على أنه على خلاف مقتضى القاعدة. إلا أنه دليل، لا لا لا هنا، وهو هذا الإشكال وإن كان ضعيفا، كلام الشيخ هذا، هذا إلى هنا انتهى. بل إيه؟ لا شوفوا الآن، شوفوا ماكو عدل عند أنت، ما في غلط، لا إذا موجود غلط مولا. شوفوا هنا أنا قال في العلامة في التذكرة: لو باع الفضولي واشترى مع جهل الآخر فإشكال، هذا الإشكال ينشأ من ماذا؟ ينشأ من كذا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الإشكال وإن كان ضعيف إلا أن منشأه ما ذكرناه في القول الأول، هذا كلام الشيخ. وهذا الإشكال وإن توعدكم انتهى، ما عدتم لا ما مرتبط بهذا البحث، لا. وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة، إلا أنه في بعض النسخ لعله أفضل، في بعض النسخ إلا أنه منبه على ما ذكرنا. النسخ الموجودة بأيدي الإخوة أفضل يكون يريد أن يقول أن هذا ينبه على أن إشكال العلامة هنا منشأه ماذا؟ منشأه ما ذكرناه في تقوية القول الأول. على أي الأقوال، إلا أنه مبني أو مبنية على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام، وهذه قرينة على أن كلام العلامة إنما أتى به الشيخ لتأييد القول الأول لا لتأييد القول الثاني. فسألان بعض الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم حاول أن يفرق في المقام، فمن هنا اتضح أن الشيخ يفرق أيضا، يقول الأصل الاعتبار ولكن لا مطلقا، الأصل اعتبار تعيين الموجب للقابل وبالعكس، ولكن مطلقا لا. الشيخ فصل قال الأصل ذلك، ولكن في غالب البيوع والإجارات ماذا؟ لا يعتبر ذلك. ولكن بعض الفقهاء أراد أن يفرق بين العقود والبيوع بنحو آخر، قال أما في النكاح وأمثال النكاح فإنه يشترط التعيين، أما في غير مثل النكاح وأمثال النكاح كالبيع ونحو ذلك فإنه لا يشترط ذلك، لا يشترط التعيين. ما هو دليل هذا المفرق؟ دليله يقول: أما دليلنا الأول لأن النكاح متقوم بالطرفين، ومن الواضح أنه كلما اختلف الطرفان لا إشكال ولا شوفة، تختلف الأغراض. بخلاف ماذا؟ بخلاف البيع، فإنه ليس متقوم بالمتعاقدين، وإنما هو متقوم بالعوضين. هذا الدليل الأول، التفتوا جيدا. الدليل الثاني وهو أن البائع عندما يقول للمشتري بعتك كذا بكذا، هذه في الخطاب الشيخ فسرها بمعنى هناك، هذا المفرق يفسرها بمعنى آخر، يقول بعتك يعني رضيت بالمخاطب مشتريا. الشيخ فسر في الخطاب هناك ماذا؟ بالمعنى العام. ولكن هنا هذا المفرق يقول لا، عندما أقول بعتك مرادي يعني رضيت بالمخاطب مشتريا. ثم تتمة الاستدلال الوجه الثاني، والمشتري كما يطلق على الموكل يطلق ماذا؟ على الوكيل والولي والفضولي. واضح؟ إذن فيما يرتبط بالبيع نحن لا نحتاج إلى تعيين ماذا؟ الطرفين، لأن المخاطب، لأن المتكلم عندما أو البائع عندما يقول ملكتك بعتك مراده من كاف الخطاب رضيت بك مشتريا. أما عندما تقول المرأة للزوج زوجتك، هذه كاف الخطاب يعني رضيت بك ماذا؟ زوجا. والزوج لا يطلق على الوكيل ولا يطلق على الولي. هل أن الزوج يطلق على الوكيل كما يطلق المشتري على الوكيل؟ إذن لابد أن نفرق بين عقد النكاح وأمثال عقد النكاح وبين عقد البيع، فنقول باعتبار التعيين في الأول دون الثاني. قال حتى مناقشة الوجهين يأتي من قبل الشيخ. قال: وقد يقال في الفرق بين البيع وشبه البيع من الإجارات التي تقدم الكلام عنها، وبين النكاح وشبه النكاح من الوصية ونحو ذلك، أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود. كيف أنه في سائر العقود العوضان يشكلان ركني العقد، كذلك الطرفان في عقد النكاح يشكلان ماذا؟ ركني العقد. هل يوجد عقد البيع بلا تعيين العوض والمعوض؟ لا يمكن. كذلك لا يوجد عقد النكاح بلا تعيين الزوج والزوجة. أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، وتختلف الأغراض باختلافهما، أي باختلاف العوضين، فيكون أيضا كذلك ماذا؟ في عقد النكاح تختلف الأغراض باختلاف الزوجين، هذه تريد كذا وذيك تريد شيئا آخر، فالأغراض تكون مختلفة. ولكنه في البيع الغرض متعلق في الثمن والمثمن لا بالمتعاقدين. قال باختلافهما. إذن على هذا الأساس فلا بد في مثل عقد النكاح لا بد ماذا؟ فلا بد من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على مورد واحد. يعني عندما يقول أحد الطرفين زوجتك، ذاكم يقول قبلت، ذاك قبلت كما أنه هذه لنفسها، ذاكم يقول قبلت ماذا؟ لنفسه، مو أن يقول قبلت لغيره وكالة أو ولاية. المورد لابد أن يكون واحد. هذه عندما قالت زوجتك كاف الخطاب ماذا يدل؟ الإيجاب دل على ماذا؟ على أن الزواج لهذا المخاطب. لابد المخاطب عندما يقول قبلت أيضا يقول قبلت أصالة، لا أنه يقول قبلت عن غيري. ملي؟ لا، ذاك يتم باعتبار أنه يصرح أنه أنا وكيله. الكلام في أنه إذا لم يصرح، فلهذا أنت ما تستطيع أن تقول للوكيل زوجتك، لابد تقول زوجت موكلك. الكلام في أنه لو قال للوكيل زوجتك صحيح لو غلط؟ مو قال زوجت موكلك، إذا قال زوجت موكلك ما في إشكال. الكلام لو قال له زوجتك للوكيل قال له، والوكيل قال قبلت، ولكن بعد ذلك لو سئل قبلت لمن يقول قبلت لموكلي لا لنفسي، فهل أن هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ الشيخ اللي يقول بأنه ماذا ليس بصحيح، أو المفرق يريد أن يقول ليس بصحيح. أما بخلاف ما لو قال بعتك وقال المشتري ماذا قبلت، ثم لو سئل قبلت لمن يقول قبلت لموكلي لا لنفسي، صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول صحيح. فلا بد من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. هذا هو الوجه الأول لهذا المفرق الذي قال وقد يقال. الوجه الثاني، ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا، ما هو المراد؟ رضاه، أي أن البائع رضي بكون المخاطب مشتريان، والمشتري كما يطلق على الأصيل يطلق على ماذا؟ على الوكيل، بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله ووليه والفضولي أيضا، وهذا بخلافه في زوجتك. ومعنى قولها زوجتك نفسي هي ماذا؟ رضيت بك زوجا، فلا معنى لأن يقبل عن غيره. ومعنى قولها زوجتك نفسي رضاها بكون المخاطب زوجان، ومن الواضح والزوج لا يطلق على الوكيل والولي. هنا أكو انتهى، مو هناك. هذه وقد يقال، هذه مو قد يقال وقد يقال، هذه الآن في شوي التفتوا شيخنا، أقول مو قال وقد يقال، الآن يريد أن ينتهي من هذا يقال، يعني هذيك البحث انتهينا منه، الشيخ التفريق الذي ذكره انتهى، الآن جاء قلنا بعض الفقهاء فرقوا بين البيع وبين النكاح بوجهين آخرين بشكل آخر، الآن انتهى لهذا التفريق، يعني وقد يقال انتهى. ويرد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش كلا هذين الوجهين الفرق. طبعا انتم علمتم ان الشيخ ايضا انتخب التفصيل، ولكنه لا بهذين الوجهين بل بوجه اخر كما تقدم بحثه في مصدر. ومن هنا الشيخ يريد ان يناقش في هذين الوجهين. الوجه الاول يقول اولا ان هذا الوجه بين لنا اعتبار التعيين في النكاح واثبات الشيء لا ماذا لا ينفي معه، أما لا يعتبر التعيين في البيع هذا من إيه؟ هذا الوجه الأول يثبت لنا أن النكاح لا بد فيه من التعيين، أما أن البيع لا يشترط فيه التعيين هذا لا يظهر من الوجه الأول. في ذهن الإخوة هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ واضح عدم الورود. المستدل ذكر لأن الأغراض تختلف، خب الأغراض في البيع تختلف باختلاف المتعاقدين وباختلاف العوضين، العوضان هما الركنة، ولكن الأغراض تختلف في النكاح باختلاف ماذا؟ الطرفين، فهناك يعتبر تعيين الطرفين وهنا لا يعتبر تعيين الطرفين. أنا أبدأ أقول ولكن مقصودي وضوح بهذا المعنى أن المستدل يريد أن يقول أن الأغراض تختلف، خب في النكاح تختلف في ماذا وفي البيع تختلف في ماذا؟ في النكاح تختلف باختلاف الطرفين، ولكن في البيع أيضا تختلف باختلاف الطرفين. لا مثل ما ذكرت أنت، أنت من أين ذكرت في مطلق البيوع والإيجارات لا يشترط التعيين؟ من أين تقول باعتبار أنه الأغراض تختلف باختلاف الثمن والمثمن لا باختلاف المتعاقدين إلا إذا كانت قرينة من الخارج؟ فلهذا قال ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق اللذين ذكرهما المفرق أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجها لوجوب التعيين في النكاح، ولا يصح هذا الوجه لعدم وجوب التعيين في البيع. شوفوا التفتوا جيدا، فالنقطة مهمة أكو. شوفوا تارة أن اختلاف أن البيع يحتاج إلى التعيين لو كان يحتاج إلى وجه إضافي غير الوجه الذي يحتاجه عقد النكاح ولم يبينه، إشكال الشيخ وارد. يعني أن النكاح يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعيين. منشأه ماذا؟ الاختلاف. لو أردنا أن نقول أن البيع أيضا يحتاج إلى تعيين، إذا كان منشأه وجه آخر كان ينبغي على المفرق ماذا؟ أن يذكر. ولكن حيث أنه في البيع منشأ عدم اعتبار التعيين هو ماذا؟ هو عدم ذلك الوجه الذي ذكر النكاح، والمستدل ذكر ذلك الوجه المعتبر في النكاح ويريد أن يقول أنه إذا لم يوجد ذلك الوجه فلا يعتبر التعيين في البيع. قم الوجه الذي ذكر في اعتبار التعيين في النكاح ما هو؟ اختلاف الأغراض. قم إذا لم يكن هناك اختلاف أغراض إذا لا يعتبر اعتبار التعيين، لا يشترط اعتبار التعيين. ثم إشكال آخر، الإشكال الذي من تتمة الإشكال الأول للشيخ على الوجه الأول، يقول ثم إن هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى، يعني ذكره المفرق للتفريق بين النكاح وغير النكاح، هذا مختص ماذا؟ مختص بالنكاح، ونحن وجدنا أنه القضية فقط غير مرتبطة بالنكاح، يوجد الوقف الخاص، توجد الهبة، توجد الوكالة، توجد الوصية، هذه أيضا تحتاج إلى بيان وجه لاعتبار التعيين فيها، وما ذكر من الوجه مختص ماذا؟ بباب النكاح. إذن دليلك أخص من المدعى، فإن المدعى ليس مختص بباب النكاح، وإنما يشمل النكاح وغير النكاح، ولكن الوجه الذي ذكرته للتفريق مختص بباب النكاح. ولكن الجواب أيضا على هذا الإشكال أيضا واضح كما تقدم، لأن الأغراض أيضا تختلف، في باب الإبة تختلف، في باب الوكالة تختلف، في باب الوصية تختلف ونحو ذلك. قال على أن بلي إذا علمنا من الخارج، إحنا قلنا الشيخ يقول إذا علمت من الخارج أنه لا تختلف فلا يشترط التعيين، وإلا الأصل ماذا؟ التعيين. فلهذا الشيخ لم يختار هذا، ولكن لا لهذين الفرقين بل لما ذكره هو قدس سره. وبعبارة أخرى الشيخ متفق في النتيجة مع المفرق، ولكن يختلف عليه في الوجه الذي أدى إلى هذا التفريق. بلية قال الإشكال الأول انتهينا، وقال مع أن الظاهر هذا هو الإشكال الثاني على الوجه الأول، مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوة الوقف كالتي ذكرناها كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي، إذن ما ذكر من الوجه يكون أخص من المدعى، فلا بد من وجه مضطرد في الكل، يعني في النكاح وإخوة النكاح من الهبة والوقف والوكالة. وأما ويرد على الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا كان؟ بعتك، فسرها المفرق يعني رضيت بك مشتريان. يقول هذا خلاف لغة العرب كما تقدم عن فخر المحققين فيما تقدم، تتذكرون في باب بعتك ذكر فخر المحققين في أول تعريف البيع المراد من بعتك يعني جعلتك مالكا، ومن الواضح أن الوكيل ليس هو المالك، أن الولي ليس هو المالك للثمن، أن الفضولي ليس هو المالك للثمن. لو كان المراد من بعتك أو ملكتك رضيت بك مشتريان كلام المفرق تام، ولكن ليس المراد من بعتك رضيت بك مشتريان، بل المراد من بعتك يعني جعلتك مالكا. خب من يستطيع أن يكون مالكا؟ فقط المالك الحقيقي، الوكيل مالك؟ لا. الوكيل مالك؟ لا. الفضولي مالك للثمن؟ لا، ليس مالكا للثمن. يقول والثاني الإشكال الثاني الذي يرد على الوجه، الإشكال الذي يرد على الوجه الثاني، قال وعلى الوجه الثاني يعني يرد على الوجه الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغير فخر المحققين هو ملكتك بعوضين، ومعناه جعل المخاطب مالكا لا رضيت بك مشتريان. ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي، إذن فالأولى في الفرق ماذا؟ ما ذكرناه نحن، وهو أن الأصل هو الاعتبار إلا ما دل القرين من الخارج، فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو ماذا؟ هو قصد المخاطب، ولكن قصد المخاطب لا لاعتبار المخاطب بما هو هو كما يدعي هذا المفرق. هذا المفرق يدعي أن المخاطب بما هو هو مراد، ولكنه يصدق عليه مشتري، والمشتري صادق على الوكيل وعلى الموكل معه. هذا هو الفرق الدقيق بين الوجهين. الشيخ يقول عندما يقول المالك أو يقول البائع ملكتك، ليس مراده المخاطب بما هو هو، وإنما مراده المعنى العام، يعني المتسلط على المال. أما الوجه الذي ذكره المفرق هو ماذا؟ عندما قال ملكتك مراده المخاطب، ولكن قال المراد من المخاطب هو المشتري، والمشتري كما يصدق على الوكيل يصدق على غير الوكيل. الشيخ ناقش في هذا، قال أنه لا يمكن أن يراد، التفتوا جيدا، لا يمكن أن يراد من كاف الخطاب المخاطب بما هو هو ومع ذلك تتحقق المعاوضة الحقيقية، لأن المخاطب بما هو هو من هو الآن هنا؟ الوكيل. ولا يمكن أن تتحقق المعاوضة الحقيقية بين البائع وبين ماذا؟ الوكيل، إلا إذا فسرنا كاف الخطاب بالمعنى العام الذي ذكره الشيخ. قال فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، ولكن المفرق يقول قصده ماذا المتكلم؟ المخاطب من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم الذي بيناه من كون المخاطب أصالة إذا كان هو المالك الحقيقي أو عن الغير. فرع هنا يذكره الشيخ، يقول نحن إذا التزمنا، التفتوا جيدا، نحن إذا التزمنا أن البائع قال بعتك ومراده من كاف الخطاب المعنى الأعم من الأصالة والوكالة، كب الآن في طرف من؟ المخاطب. المخاطب لو قال قبلت وبعد ذلك وقع النزاع بينه وبين غيره أنه قبلت لنفسك أو قبلت لغيرك، فهل يستطيع أن يدعي المخاطب أني قبلت لغيري أو أن ادعاءه أنه قبلت لغيري خلاف للظاهر؟ من الواضح إذا تتذكرون في البحوث السابقة نحن قلنا أنه إذا لم يعين ينصرف إليه ماذا؟ أصالة. وهذا معناه أن الظهور عندما قال قبلت مراده ماذا؟ قبلت عن نفسي أصالة. ففي مورد النزاع والمخاصبة يكون ادعاؤه أنه قبلت عن غيري ماذا؟ خلاف الظاهر، فيكون مدعيا، لا أنه يكون منكرا محتاجا إلى اليمين، بل هو يكون مدعيا، لأن قوله قبلت ظاهر في الأصالة، فلو أراد الغير كان ينبغي أن ينصب قرينة، ولم ينصب قرينة فيرجع إلى الظهور وهو أنه قبل عن نفسه. وبعبارة أخرى الشيخ يريد أن يقول لا تلازم بين تكليفي البائع والمشتري. صحيح أن البائع عندما قال ملكتك يريد من كاف الخطاب ماذا؟ الأعم، ولكن هذا تكليف البائع. أما تكليف المشتري ما هو؟ مسؤولية المشتري عندما يقول قبلت، ظهور كلامه يدل على الأصالة، فإن أراد خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة. فلهذا نحن في مقام الدعوة، إن ادعى المشتري أني قبلت وأن القبول كان على الغير لا تسمع منه هذه الدعوة، ولا تلازم بينها وبين ما ذكرنا من أنه إذا كان هناك خطاب بالكاف والمراد من الخطاب هو الأعم من الأصيل وغير الأصيل. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولا ينافي ذلك، يعني ما ذكرناه من أن كاف الخطاب يدل على الاعتبار الأعم، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه أي المشتري غير أصيلين، لأن هذه الدعوى خلاف الظاهر لا أنها موافقة للظاهر. فتأمل وجه التأمل ما ذكرنا أنه لا تنافي بينهما، لأنه الاعتبار الأعم مرتبط بالبائع، وهنا لا تسمع الدعوة مرتبط بالمشتري. هنا عندما قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة كذا، يقول بخلاف النكاح، هذه تتمة ذلك الفرق الذي ذكره الشيخ، بخلاف النكاح وما أشبه النكاح من إخوته فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث أن المخاطب ركن للعقد، بل ربما يستشكل تأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين.